فاتحة نشر سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. وقد الصلاه واتم التسليم على سيدنا الاولين والاخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجبين سيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الغر الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلى معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام الى سيد الامام ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه نوفقه بسائر المسلمين اجمعين من كتاب السنه. في البدايه انا سائل انه نعيد هذول البابين احتياطا، اذا كان في تكرار سامحونا سبونا معلش، واذا كان انا ما قراته ان شاء الله تكون قراته. هذول يعني قبل خمس ابواب باب التشهد التكفير في صلاه الخسوف اخبرني عن ابو عثمان السعيد التكفير عن الوليد عن عبد الرحمن بن نمر انه سال الزهري عن سنه صلاه الخسوف فقال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه قالت كسفت الشمس فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى ان الصلاه جامعه فاجتمع الناس وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ثم قرا قراءه طويله ثم كبر فركع ركوعا طويلا مثل قيامه او اطول ثم رفع راسه وقال سمع الله لمن حمده ثم قرا قراءه طويله هي ادنى من القراءه الاولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا وادنى من الركوع الاول ثم رفع راسه وقال سمع الله لمن حمده ثم كبر فسجد سجودا طويلا مثل ركوعه او اطول ثم كبر فرفع راسه ثم كبر فسجد ثم كبر فقام فقرا قراءه طويله هي ادنى من الاولى ثم كبر ثم ركع ركوعا طويلا وادنى من الركوع الاول ثم رفع راسه وقال سمع الله لمن حمده ثم قرا قراءه طويله وهي ادنى من القراءه الاولى القيام الثاني ثم كبر فركع ركوعا طويلا دون الركوع الاول ثم كبر فرفع راسه فقال سمع الله لمن حمده ثم كبر فسجد ادنى من سجوده الاول ثم تشهد ثم سلم فقام فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما ايتان من ايات الله فايهما خسف به او باحدهما فافزعوا الى الله عز وجل بذكر الصلاه. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا موسى بن داوود قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي بليلة عن أسماء بنت أبي بكر قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم خاف فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم انصرف. باب القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف. أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن الوهاب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عمرو حدثته أن عائشة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا فخسف بالشمس فخرجنا إلى الحجرة فاجتمع إلينا نساء وأقبلنا إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بحرا فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام دون القيام الأول ثم ركع دون ركوعه ثم سجد ثم قال فقام الثالث فصنع مثل ذلك إلا أن قيامه وركوعه دون الركعة الأولى ثم سجد وتجلت الشمس فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقول إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال مختصر. نرجع إلى موضع ما وقفنا في كتاب الاستسقاء. كتاب الاستسقاء متى يستسقي الإمام. أخبر قتيبة بن سعيد عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال جاء رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله عز وجل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي فقال اللهم على رؤوس الجبال والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة جياب الثوب. خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء أخبر محمد المنصور قال حدثنا هشام قال حدثنا المسعودي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم قال سفيان سمعت فسألت عبد الله بن أبي بكر فقال سمعت من عباد بن تميم يحدث عن أبي أن عبد الله بن زيد الذي أري النداء طبعا هذا رأي سفيان بن عيينة لكن معتمد أنه غيره هذا عبد الله بن زيد بن عاصم من بني النجار الأتراوي الحديث بينما الذي أري النداء هو عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه من بني الحارث بن خلف بس رأي ابن عيينة أنه نفسه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى ليستسقي فاستقبل قبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين وقال أبو عبد الرحمن هذا غلط من ابن عيينة وعبد الله بن زيد الذي أري النداء هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه طبعا العلماء يستبيحوا ثعلبة بينهما وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم الكبرى يحدث أبي مو عن أبي الكبرى يحدث أبي نعم عن أبي بكر بن عمرو بن حزم لا مو عن الزهري المسعودي شو لأن حدثنا المسعودي مو نفس المصدر المسعودي وحتى بالسنة الكبرى المسعودي فلذلك الذي عنده الزهري كأنه خطأ وسفيان بن عيينة من شيوخ الزهري وهم تلاميذ أبي بكر بن عبد الحزم وإن كان قريب الصبق باب الحال الذي يستحب للإمام أن يكون عليه إذا خرج أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن هشام إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبي قال أرسلني فلان بن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متضرعا متواضعا متبذلا فلم يخطب نحو خطبتكم هذه فصلى ركعتين أخبرنا قتيبة قال حدث عن العزيز عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء هذا نفس عبد الله بن زيد الذي ذكر قبل باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء أخبرنا محمد وعبيد بن محمد قال حدث عن حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبي قال سألت ابن عباس عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا فجلس على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لمس في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء أخبر عمرو بن عثمان قال حدث الوليد عن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم أن عمه حدثه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حول رداءه وحول للناس ظهره ودعا ثم صلى ركعتين فقرأ فجاه تقريب الإمام الرداء عند الاستسقاء أخبر قتيبة عن سفيان عن عبد الله بن بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين وقلب رداءه متى يحول الإمام رداءه أخبر قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة رفع الإمام يده أخبرنا هشام بن عبد الله أبو تقي هشام بن عبد الملك أبو تقي الحمصي قال حدث بقي عن شعيب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء استقبل القبلة وقلب رداءه ورفع يديه كيف يرفع أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد قال عن سعيد عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض طيب. أخبر قتيبة قال حدث الزيت عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى أبي اللحم عن عمير هو أظن اسمه عمير مولى أبي اللحم عندك ابن عمير في نسخة نعم لا عن عمير لا مو عن يزيد بن عبد الله عن عمير عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستلقي وهو مقنع بكفيه يدعو أخبرنا عيسى بن محمد قال حدث ليس عن سعيد وهو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نذر عن أسماء أنه سمع يقول بين نحن في المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقام رسول الله فقال يا رسول الله تقطعت السبل وهلكت الأموال وأجدب البلاد فادعو الله ان يسقينا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه فقال اللهم اسقنا، فوالله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى اوسعنا مطرا وأمطرنا ذلك اليوم إلى الجمعة الأخرى، فقام رجل لا أدري هو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استسق لنا أم لا، فقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال من كثرة الماء، فادعو الله أن يمسك عنا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا ولكن على الجبال ومنابت الشجر، قال والله ما هو إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تمزق السحاب حتى ما نرى منه شيئا. مولى أبي عمر بن عمر. ذكر الدعاء. أخبر محمد بشار قال حدثني أبو شام مغيرة بن سلمة قال حدثني مغيرة قال حدثني أحمد سعيد عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسقنا. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثني معتمر قال سمعت عبد الله عبيد الله بن عمر وهو العمري الثالث عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس وصاحبه فقالوا يا نبي الله قحطت المطر وهلكت البهائم فادعو الله أن يسقينا، قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا، قال ويل الله ما نرى في السماء قد عاد السحاب، قال فأشأت سحابة فانتشرت ثم إنها أمطرت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وانصرف الناس فلم تزل تمطر إلى الجمعة إلى يوم الجمعة الأخرى، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب صاح إليه فقال يا نبي الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل فادعو الله أن يحرسها عنا، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة فإنها لفي مثل الإكليل. أخبر علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطع في السبل فادعو الله أن يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا، قال أنس ولا والله ما نرى في السماء سحابة ولا قزعة وما بيننا وبين سبع من بيت الغلدان، فطلعت سحابة مثل الدس فلما أصبت السماء فشرت وأثرت، قال أنس ولا والله ما رأينا الشمس تبتر، قالت فدخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد من يخطب فاستقبله قائد فقال يا رسول الله صلى الله وسلم عليه هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله أن يمسك عنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكل والضراب وبطول الأودية ومنابت الشجر، قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، قال شريك وخرجنا نمشي في الشمس كيف نعم به قال شريك سألت أنس أول رجل الأول قال لا. باب الصلاة بعد الدعاء. قال الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب عن أبي ذئب ويونس عن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم أن سمع ما وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي تحول إلى الناس ظهره يدعو الله ويستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين، قال ابن أبي ذئب في الحديث وقرأ فيهما كم صلاة الاستسقاء. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني عن سعيد عن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين واستقبل القبلة. كيف صلاة الاستسقاء؟ أخبر محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبي قال أرسلني وأمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء، فقال ابن عباس ما منعه أن يسألني، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشيا متضرعا فصلى ركعتين كما صلى يصلي في العيدين ولم يخطب خطبتكم هذه. لأن في حدثنا وفي وأظن نود ليكون لأنه بيكون في انقطاع في الإسناد عندك ما بعرف النسخة في حدا نسخة اكتهيت يعني دري محمود بن غيلان حدثنا سفيان ما في وكيع بالكبرى في وكيع بالكبرى في وكيع بالسنن الكبرى في وكيع يعني هذا أولى مرجع إذا كان بعض نسخ السنن الصغرى فيها وكيع والكبرى فيها وكيع فهذا يرجح أنه في وكيع، وعلى كل حال إذا قلنا هذه أحاديث الرجال أنا ظني أنه محمود بن غيلان ما روى عن سفيان مباشرة لما يقول قال حدثنا سفيان يدل على أنه روى عنه مباشرة، وأنا ظني طبعا ما لا تؤاخذوني بالظن، ظني أنه ما روى عن سفيان مباشرة، في بينهما واسطة، لأنه هنا في اتصال قال حدثنا مو عن لا بس في هنيك كمان باب الجانب بقراءة في صلاة الاستسقاء. أخبر محمد رافع قال حدثنا حجم آدم قال حدثنا سفيان، يعني مثل ما قلت في معظم الأحاديث طبعا هذا هو دليل على أنه بين النساء وبين سفيان عم يكون رجلين. عن ابن أبي زيد عن السوري عن عقبال التميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فاستسقى فصدر ركعتين جهر فيهما بالقراءة. القول عند المطر أخبار محمد المنصور قال حدثنا سفيان هو رجل واحد عن يسعى عن مخدام بن شريح عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطر قال اللهم اجعله صيبا نافعا كراهية الاستنفار بالكوكب. أخبر عمرو بن زواد ابن الأسود بن عمر قال أنفأنا بواد قال أخبرني يونس عن هشام قال أخبرني عبد الله بن عبد الله وعتبة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن أبي الله بن عبد الله عن يزيد بن خالد الجهني قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم تسمعوا ماذا قال ربكم الليلة قال ما أنعمت على عباد النعمة إلا أصبح طائفة منهم بها كافرين يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا فأما من آمن بي وحمدني على سقيان فذاك الذي آمن بي وكفر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك الذي كفر بي وآمن بالكوكب. عند ابن ماجه يعني محمود بن غيبان بن سفيان يعني يقول انه عند ابن ماجه موجود يرجح لانه النسائي في العصر متاخر قليلا عند ابن ماجه يرجح انه ايضا يكون نفس الشيء يعني يوجد وكيع عند ابن ماجه ايضا. نعم. أخبر عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمرو عن عذاب بن حنين عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمسك الله عز وجل المطر عن عبادي 5 سنين ثم أرسله لأصبح طائفة من الناس كافرين يقولون سقينا بنوء المجدح. مسألة الإمام رفع المطر إذا خاف ضرره. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس قال قحط المطر عاما فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة فقال يا رسول الله قحط المطر وأشدد في الأرض وهلك المال. قال فرفع يديه وما نرى في السماء سحابة فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي الله عز وجل. قال فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهلي فدام جمعة. فلما كانت الجمعة التي تليها قال يا رسول الله تهدمت البيوت واحتجت الركبان. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرعة بملالة ابن آدم وقال بيديه اللهم حوالينا ولا علينا فتكشط عن الفدينا. في الباب السابق أخبرنا قتيبة عن صادق زيد بن خالد الجهني صحابي اسمه زيد بن خالد هو بالكبرى كمان زيد. نعم التفريس زيد بن خالد جهني صحابي مشهور وانا عندي يزيد اللي عنده يزيد بن خالد يصلح الزاوية في الكبرى يعني اهم شيء اهم مرجع بالنسبة لرأي النسائي في الكبرى زيد بن خالد. زيد بن خالد الجهني باب رفع إمام يديه عند مسألة إمساك البطل. أخبر محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أنبأنا أبو عمرو الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن السماك قال أصاب الناس سنة لعدد يكون واحد منصوب هو اثنين عندي مرفوعين أصاب الناس سنة أصح يعني يكون فهون حاطين عليها ضمة وحاطين على سنة ضمة منونة يمكن أصاب الناس سنة تكون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيصير فاعلين فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعه فقضى عربيهم فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعو الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في السماء خضعا والذي نفسي بيده ما وضعها حتى سار سحاب اغتال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رايت المطر يتحاذر على لحيته فنطقنا يومنا ذلك ومن الغد والذي يليه حتى الجمعه الاخرى فقال ذلك العربي او قال غيره يمكن تكون غيره يعني في إجابة بالنصر حسنا يزمن أنه فاعل قال فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق الماء فادعو الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي ولم يجد أحد من ناحية إلا أخبر بالجود كتاب الصلاة الخوف أخبار أصحاب إبراهيم قال حدثنا وفي قال حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن عاص بطبرستان ومعنا حذيفة بن اليمن فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فوصف فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة ركعة صف خلفه وطائفة أخرى بينه وبين العدو فصلى بالطائفة التي تليه ركعة ثم نكر هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أشعث بن سليم على أسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى الذي خلفه ركعة ثم صار هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا الوقيل بن ربيع عن قاسم بن حسان عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة أخبره حذيفة قال حدثنا أبو عوان عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عباس قال فرض الله الصلاة على سامي فيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر الأربعة وفي السبب ركعتين وفي الخوف ركعة أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني عن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو بكر بن أبي سهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد وصف الناس خلفه صفين صف خلفه وصف موازي العدو فصلى بالذين خلفه ركعة ثم صرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد الكثير عن محمد عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان أن عبد الله بن عباس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا ثم ركع وركع الناس منهم ثم سجد وسجدوا ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجدوا والناس كلهم في الصلاة يكبرون ولكن يحبس بعضهم بعض أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمرو قال حدثنا أبي عثمان عن ابن إسحاق قال حدثني داود بن حسين عن إكرمة بن عباس قال ما كانت صلاة الخوف إلا سجدتين كصلاة أحراسكم أحراسكم على أصح نعمون في إلى نص عنكم بعد النص أحراس يعني جبل حامل أحراسكم هؤلاء يوم خلف أئمتكم هؤلاء إلا أنها كانت عقب أقام الطائفة منهم وهم جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا مع الطائفة منهم ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام معه جميعا ثم ركعوا ركعوا معه جميعا ثم سجد فسجد معه الذين كانوا قيامة أول مرة فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سجدوا معه في آخر صلاتهم سجد الذين كانوا قيامة لأنفسهم ثم جلسوا فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للتسليم هذا هو المعلق المصري في يوني بالنساء أو النسخة لعله مسند إمام أحمد الجامع لأبي الفضل والاستحباب في الفجر والجوفة لمد أحراسكم بالحال المهملة والعزة والصح والله أكبر وقع في نسخة أحراسكم نعم في نسخة من النساء أحراسكم والعزة صح في مزاج الدنيا رحمة نعم. لما ذهب ثمانية ركعات؟ هذا قلت إن عبدالله بن عباس فيما أعلم، لكن ما بعرف إذا كان أحد المذاهب الأربعة أخذ به. كان إمام أحمد ويروى عن محمد بن الحسن يقول بأي صفة إذا صحت تجوز صلاة الكفر. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حسمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فصف صفا خلفه وصفا مصاف العدو، فصلى بهم ركعة ثم ذهب أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم قاموا فقضوا بالدفون عن بضم بالفتحة فقضوا ركعة ركعة. أخبر قتيبة عن مالك عن الزيد بن رمان عن طارق بن خوات عن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذات بقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه طائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاء بالطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاة ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. أخبر إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زهير قال حدثنا معمر عن زهير عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى موجهة العدو ثم انطلقوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم فقام هؤلاء فقضوا ركعة وقام هؤلاء فقضوا ركعة. أخبر كثير بن عبيد عن بقية عن شعيب قال حدثني الزهري قال حدثني جرير بن عبد الله عن أبيه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلد نجد فوادينا العدو وصفناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل بنا فقامت طائفة منا معه وأقبل طائفة على العدو فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ركع وسجد مجدتين ثم انصرفوا فكانوا مكان أولئك الذين صلوا جاءت الطائفة التي لم تصلي فركع بهم ركعة وسجدتين ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام كل رجل من المسلمين فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي عن أفلام يوسف قال أبانا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال كان عبد الله بن عمر يحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبر النبي صلى الله عليه وسلم صف خلفها وصف خلفه طائفة منا وأقبل طائفة على العدو فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ثم انطلق وأقبل على العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا كما نهج فتحة ولمحدود ضمه فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك ثم سلم ثم قام كل رجل من طائفتين فصلى نفسه ركعة وسجدتين. أخبرنا عمران بن بكر قال حدثنا محمد بن برك قال أنبأنا الهيثم بن حميد عن العلاء وأبي أيوب عن الزهري عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن عبد الله بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوف قام فكبر فصلى خلفه طائفة منه وطائفة موجهة العدو فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا ولم يسلموا وأقبلوا على العدو فصفوا مكانه وجاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة وسجدتين ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسلم ركعتين وأربع سجدات ثم قامت طائفتان فصلى كل إنسان منهم بنفسه ركعة وسجدتين. قال أبو بكر المستندي زراوي النسائي الزهري سمع عبد بن عمر حديثين ولم يسمع هذان الزهري إمام الزهري سمع فقط حديثين سيد بن عمر وليس حديث صلاة الخوف واحد منهما. أخبر عبد الأعلى موافق من عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى من أقضى عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعض أيامه فقام طائفة معه وطائفة إزاء العدو فصلى الذين معه ركعة ثم ذهب وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضى في الطائفتان ركعة ركعة. أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أبانا عبد الله بن يزيد المقري حال أنبأ محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حجم وذكر آخر قال حدثنا أبو الأسود أنه سمع عبوة بن الزبير وحديث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال أبو هريرة نعم قال متى قال عام غزوة نجد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وقامت مع طائفتهم وطائفتهم قابل العدو وظهورهم إلى القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر جميعا الذين معه والذين يقابلون عدو ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت معه الطائفة التي تليه ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلهم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركع وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خائم كما هم ثم قام فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركع معه وسجد وسجد معه ثم أقبل الطائفة التي كانت مقابلة العدو فركع وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدهم معه ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان. أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن عبيد الهنائي قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثنا أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعصفان محاصر المشركين فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة أن هي أحب إليهم من أبنائهم وأبنائهم أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقيم أصحابه نصفين فيصلي أن يقسم فأمر أن يقسم أصحابه نصفين فيصلي بطائفة منهم وطائفة مقبلون على علومهم قد أخذوا حذرهم وأسلحتهم فيصلي بهم ركعة ثم يتأخر هؤلاء وتقدم أولئك فيصلي بهم ركعة تكون لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان. أخبر إبراهيم بن حسن عن حجاج محمد عن شعبة عن الحكم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فقام صفه بين يديه صف الخلفة صلى الذين خلفه ركعة وسجدتين ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ثم سلم فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة. أخبر أحمد بن مقدام قال حدثنا يزيد بن سبيع قال حدثنا عبد الرحمن عبد الله المسؤولي قال أنبأني يزيد الفقير أن سمع جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيم الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت خلفه طائفة وطائفة مواجهة للعدو فصلى بالذين خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إنهم انطلقوا فقاموا مقام أولئك الذين كانوا في وجه العدو وجاءت تلك الطائفة صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فسلم الذين خلفه وسلم أولئك. أخبر علي بن الحسن الدرهمي وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء جابر قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقمنا خلفه الصفين والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرنا وركع وركعنا ورفع ورفعنا فلما انحدر للسجود سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يلونه وقام الصف الثاني حين رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذين يلونه ثم سجد الصف الثاني حين رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمكنته ثم تأخر الصف الذين كانوا يلون النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الصف الآخر فقاموا في مقام وقام هؤلاء في مقام الآخرين قياما وركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا ثم رفع ورفعنا فلما انحدر السجود سجد الذين يلونه والآخرون فسجد الذين يلونه والآخرون قياما ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يلونه سجد الآخرون ثم سلم. أخبرنا الدرهمي وابن الحسين في التقريب أنا قرأت عليه من حسن الدرهمي ولكن هذا مطبوع في الطبع عندنا بعض الذين خذ شعوة في التقريب عن يقول عليه من حسين عندكم صلح يا سيدي من التقريب ولا تجعلون في نسخة نظامية حسين بدل من حسن نسخة مصرية حسن نعم أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن سفيان بن الزبير عن جابر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بناخذ والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر جميعا ثم ركع فركعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قياما يحرسونه فلما قاموا سجد الآخرون من كان هم الذين كانوا فيه ثم تقدم هؤلاء إلى مصف هؤلاء فركع فركعوا جميعا ثم رفع فركعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم وصف الذين يلونه والآخرون قياما يحبسونه فلما سجدوا وجلسوا سجد الآخرون مكانهم ثم سلم قال جابر كما يفعل أمراؤكم. أخبرنا محمد بن سلمة محمد بن الشارع محمد بن شعبة عن منصور قال سمعت مجاهدا يحدث عن أبي عياش الزرقي قال شعبة كتب به إلي وقرأت عليه سمعت منه يحدث ولكني حفظته. وقال ابن بشار في حديثه حفظ من الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصاف العدو بعسفان على المشركين خالد بن الوليد فصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المشركون إن لهم صلاة بعد هذه أحب إليه من أموالهم وأبنائهم فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فصف صفين خلفه فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فلما رفعوا رؤوسهم سجد بالصف الذي يليه وقام الآخرون فلما رفعوا رؤوسهم من السجود سجد الصف المؤخر بركوعهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر فقام في الواحد منهم في مقام صاحبه ثم ركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فلما رفعوا رؤوسهم من الركوع سجد الصف الذي يليه وقام الآخرون فلما فرغوا من سجودهم سجد الآخرون ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليهم. أخبرنا عنكم معريق قال حدثنا عبد العزيز وعبد الصمد قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد فقال المشركون لقد أصبنا منهم غرة ولقد أصبنا منهم غفلة فنزلت يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ففرقنا فرقتين فرقة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفرقة يحبسونه فكثر الذين يدونه والذين يحبسونه فركع فركع هؤلاء أولئك جميعا ثم سجد الذين يلونه وتأخر هؤلاء والذين يلونه وتقدم الآخرون فسجدوا ثم قام فركع بهم جميعا الثانية بالذين يلونه والذين يحبسونه ثم سجد بالذين يلونه ثم تأخروا فقاموا في أصحاب أصحابه وتقدم الآخرون فسجدوا ثم سلم عليه فكانت لكلهم ركعتان ركعتان مع إمامهم وصلى مرة لأرض بني سليم. أخبر محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم في الخوف ركعتين ثم سلم ثم صلى بالقوم الآخرين ركعتين ثم سلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. أخبرني إبراهيم ويعقوب قال حدثنا عبد المعاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. أخبرنا أبو حفص عبد المعريف قال حدثني أحمد بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حفص عن سهل بن أبي حفصة في صلاة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو ووجوههم إلى العدو فيركع بهم ركعة ويركع بأنفسهم يسجدون سجدتين في مكانهم ويذهبون إلى المقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ويسجد بهم سجدتين فإذا لهم سجدان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ركعة ويسجدون سجدتين. أنا عندي فيه خطوة واحدة تبع العدو نتين تبع الوجوه ما بعد شيك عندكم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن قال حدث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب صلاة الخوف صلى طائفة معه طائفة وجوههم قبل العدو فصلى بهم ركعتين ثم قام مقام الآخرين جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين ثم سلم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عن سعيد قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى صلاة الخوف بالذين خلفه ركعتين والذين جاءوا بعده ركعتين فكان في النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وبها أولئك ركعتين من ركعتين. كتاب صلاة العيدين. أخبر علي بن حجر قال أبان إسماعيل قال حدث حميد عن عثمان قال كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. باب خروجي الى العيدين من الغد. اخبر عبد الله علي قال حدث يحيى قال حدث اشعث قال حدثنا بشر عن ابي عمير بن انس عن عمومه له ان قوما راوا الهلال فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم ان يفطروا بعد ما ارتفع النهار وان يخرجوا الى العيد من الغد. خروج العوائق والدواب خروج العيدين. اخبر عبد بن سرار قال حدث اسماعيل عن ايوب عن حفصه قالت كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لي أبا فقلت أسمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا فقالت نعم بأبا قال ليخرج العوالق ودواس القدور والحية ويشهدنا العيد ودعوة المسلمين ليعتدل بالحية والمصلة اعتداد الحية من مصلة الناس. أخبره كتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال لقيت أم عطية فقلت لها هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت إذا ذكرت وقالت لي أبا قال أخرج العواتق ودوات الخدور فيشهدنا العيد ودعوات المسلمين وليعتدل الحية ومصلى الناس. باب الزينة العيدين. أخبر سليمان بن داود عن نهاق وهب قال أخبرني يونس بن يزيد وعبد بن الحارث عن بشار عن سالم عن أبيه قال وجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حلة من استبرق للسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله افتح هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فلبس عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة في ديباج فأقبل بها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعها وتصب بها حاجتك. فصلاته قبل الإيمان يوم العيد. أخبر إسحاق المنصور قال أنبأنا عبد الرحمن بن سفيان عن الأعمش عفوا عن سفيان عن الأشعث عن أسود بن هلال عن سعدان بن جهنم أن عليه استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد فقال يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإيمان. ترك الأذان بعيدين. أخبر قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن الله عن جابر الله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. الخطبة يوم العيد. أخبر محمد عثمان قال حدث أنس قال حدث شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي يقول حدث البراء معاذ عن جدالية من سوار المسجد قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم من النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح فمن فعل ذلك فقد أصاب سنة ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو رحمه يقدمه لأهله. فذبح أبو بردة هون عبد بن دينار بالصواب هنيار وكذا هو في التحفة للإشراف والولد يعني هذا اللي عنده بالاسم بن دينار سوي نيار أبو بردة ابن نيار اسمه هادي ابن نيار. فقال يا رسول الله عندي جزعة خير من المسنة قال اذبحها ولن توفي عن أحد بعدك. باب صلاة العيدين قبل الخطبة. أخبر إسحاق بن عبد الله قال أنبأنا عبد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. باب صلاة العيدين إلى العنزة. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج العنزة يوم الفطر يوم الأضحى يركزها فيصلي إليها. عدد صلاة العيدين. أخبر عن عمران بن موسى قال حدث زيد بن زبيد قال حدث سفيان بن سعيد عن زبيد بن الأيامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة المسافر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. باب القراءة في العيدين بقاف وقلتان. أخبر محمد مسروق قال أتانا سفيان قال حدثني ضمة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال خرج عمر رضي الله عنه يوم عيد فسأل أبا واقد الميسي بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذا اليوم فقال بقاف وقتربا. باب القراءة في العيدين يسبح اسم ربك الأعلى ولا أتاك الحديث الغاشي. أخبر قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن عمان بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية ربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما. باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة. أخبر محمد بن سوق قال حدثنا سفيان قال سمعت أيوب يخبر عن عطاء قال خادمة ابن عباس يقول أشهد أني شهدت بعيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب. أخبر قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن براء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة. التأخير بين الجلوس بالخطبة بالعيدان. حدثنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا فضل موسى قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله الزائد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد قال من أحب أن يصرف فلينصرف ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقوم. تدينة للخطبة للعيدين. أخبار محمد بشار قال حدث عبد الرحمن قال حدث عبد الله بن إياد عن أبيه عن أبي بن سهل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه بهتان أخبارا. الخطبة على البعير. أخبار يعقوب بن إبراهيم قال حدث أبي زائدة قال أخبار إسماعيل بن خالد عن أخيه عن أبي كاهن بن الحنبسي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وحبشي آخذ بخطام الناقة. قيام الإمام في الخطبة. أخبار إسماعيل مسعود قال حدث خالد قال حدث شعبة عن سماع قال سألت جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة ثم يقوم. قيام الإمام في الخطبة الدور قيام على إنسان. أخبار عمرو بن علي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثني عطاء عن جابر قال شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ الصلاة قبل الخطبة بتغيير أذان وإقامة فلما قبل الصلاة قامت وقعت على فحمد الله وأثنى عليه وعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته ثم نال ومضى إلى النساء معه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن وحمد الله وأثنى عليه ثم حثهن على طاعته ثم قال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقالت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين بما يا رسول الله قال تكفرن الشكاء وتكفرن العشير فجعلنا ينزعن فلا فجعلنا ينزعن قلائدهن وأخرطهن وخواتمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به. استقبال الإمام الناس بوجه في الخطبة. أخبر قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن داود عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الأضحى إلى المصلى فيصلي الناس فإذا جلس في الثانية سلم قام فاستقبل الناس بوجهه والناس جلوس فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا ذكره للناس وإلا أمر الناس بالصدقة قال تصدقوا ثلاث مرات فكان من أكثر من يتصدق النساء. الإنصات والخطوة. أخبار محمد السلام والحاج المسكين قراءة عني وأنا أسمع ولقد نام عن ابن قاسم قال حدث مالك عن هشام عن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لاهوت. كيف الخطوة. أخبار عتبة بن عبد الله قال أبان بن مبارك عن سفيان جعفر بن محمد عن أبي جعفر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما وآله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم يقول وعدت أنا والساعة كهاتين وكان إذا ذكر الساعة أحمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول صبحكم مساكم ثم قال ما ترك مالا فلأهل وترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي وأنا أولى بالمؤمنين. حتى الإمام عبد الله قد في الخطبة. أخبر عمرو بن علي قال حدث يحيى قال حدث أبو قيس قال حدث عياض عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي ركعتين ثم يخطب فيأمر بالصدقة فيكون أكثر من يتصدق نساء فإن كانت له حاجة أو أراد أن يبعث بعثا تكلم وإلى رجع. أخبر عن أبي حجر قال حدث يزيد وهو ابن هارون قال أبان محمد بن الحسن أن ابن عباس خطب بالبصرة فقال أدوا زكاة صومك فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض فقال من ها هنا من أهل المدينة؟ إن شاء الله في باب حدث الإمام على الصفقة الخطوة. أخبر عليه المحجر قال حدث عزيز وابن هارون قال أبانا حميد عبد الحسن أن ابن عباس خطب بالبصرة فقال أدوا زكاة صومك فجعل الناس ينظر بعض إلى بعض فقال من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلمون لا يعلمون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الشكر على الصغير والكبير والحب والعبد والذكر والأنثى نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. أخبر قتيبة قال حدث أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن براء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النحل بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقال أبو بردة بن نيار شايفين هنا مضبوط هنيك كان دينار يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم قال فإن عندي جداعة خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعده. القص في الخطبة أخبار قتيبة قال عندنا أحرص عن سماك حسابه السمورة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان الصلاة قصبة وخطبته قصبة الجلوس بين الخطبتين والسكوت فيه. أخبار قتيبة قال عندنا أبو عوان عن سماك حسابه السمورة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قاعدة لا يتكلم فيها ثم قام فخطب خطبة أخرى فمن خبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قاعدة فلا تصدقه. القراءة في الخطبة الثانية الذكر فيها أخبار محمد بشار قال حدث عبد الرحمن قال حدث سفيان السماك عن سالم السمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائلا ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله وكانت خطبته قصبة وصلاته قصبة. كما يقول محمد بن علي ومحمد بن بشار هذا حديث هذا نفس الحديث في الكبرى محمد بن علي ومحمد بن بشار قال بعدين عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عمرو بن علي ومحمد بن بشار عن عبد الرحمن تعديل هون في أول حديث أخبر محمد بشار قال حدث عبد الرحمن في السنة الكبرى للنسائي أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بشار عن عبد الرحمن نزول الإمام عن المنبر قبل سلام من الخطبة. أخبرنا يعقوب إبراهيم قال حدثنا أبو جميل عن حسين بن واقل عن بريدة عن أبي قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يخطب إذا أقبل حسن الحسين عليهما السلام عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعسران فنزل وحملهما فقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم في النار رأيت هذين يمشيان ويعسران وقميصهما ويعطلان في قميصيهما فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما. وحيطة النساء بعد سلام الخطبة وحسهن على الصدق. أخبر عبد المعري قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن معارس قال سمعت ابن عباس قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم لولا مكان منه ما شهدته يعني من صغره حتى العلم الذي عند ذلك كثير في الصلب فصلى ثم خطب ثم أتى النساء وعطاهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلادها في ضبط حليقها وحلقها نعم ما في حلقها نعم أو حلقها الصلاة قبل العيدين وبعد. أخبر عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس قال أنبأنا شعبة عن عبيه عن سعيد بن جبير عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ذبح الإمام يوم العيد وعدد ما يذبح. أخبر إسماعيل بن مسعود قال حدثنا حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد بن جبير عن عثمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى وانكفى إلى كفشين أملاحين فذبحهما. أخبر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله بن عمر أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى اجتماع العيدين وشهودهما. أخبر محمد بن قدامة عن جرير عن إبراهيم بن محمد بن منتشر قلت عن أبيه قال نعم عن حبيب بن سالم عن النعمان بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة والعيد بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وإذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم والعيد في يوم قرأ بالجمعة. الرخصة في التكلف عن جمعة من شهد العيد. أخبرنا عبد المعالي قال حدث عبد الرحمن النادي قال حدث إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة قال سمعت معاوية سأل زيد بن أرقم أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين قال نعم صلى العيد من أول النهار ثم رخص في الجمعة. أخبرنا محمد بشار قال حدث يحيى قال حدث عبد الحميد ابن جعفر قال حدثني وهب بن قيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نذر فصلى ولم يصل إلى سيماء ابن الجوع فذكر ذلك ابن عباس فقال أصاب السنة برضو الكفر يوم العيد أخبر قتيبة بن سعيد قال حدثني محمد جعفر عن عمرو بن زهري عن عروة عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بجفين فانتهرهما أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعاهن فإن لكل قوم عيدا اللعب بين يدي إيمانهم والعيد أخبر محمد بن آدم عن عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة قال جاء السودان يلعبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عيد فدعاني فكنت أطلع إليه من فوق عاتقي فما زلت أنظر إليهم حتى كنت أنا الذي انصرفت اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك أخبر علي المخشرة قال حدثنا إليه قال حدثنا أبو زاعي عن زهري عن عروة عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يتعادون في المسجد حتى أكون أنا أسأل فقدر قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله أخبرنا إسحاق بن موسى قال حدثنا أبو زاعي مسلم قال حدثنا أبو زاعي قال حدثنا أبو زهري عن سعيد المسير عن أبي هريرة قال دخل عمر والحبشة يلعبون في المسجد فزجرهم عمر رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر فإنما هم بنو أسدة أقصى في الاستماع إلى غناء وضرب المفيم العيد أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس عن زهري عن عروة أنه حدثه مع عائشة حدثته أن أبا بكر الصديق دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بالجف وتغنيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم سجن بثوبه فقال مرة أخرى متسجن ثوبه فكشف عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر إنها أيام عيد وهن أيام منها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أذن بالمدينة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد قال سيد الإمام النسائي أنت ممكن أن ما يكون في أحد في الدين قال سيد الإمام النسائي لا وقيام الليل والتطوع منها بل الحث على المرأة في البيوت والفضل في ذلك أخبر عبد الله بن عمر قال حدث عبد الله محمد بن أسماء قال حدث جويرية بن أسماء عن وليد بن أبي هشام عن نافع أن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان بن سليم قال حدثنا وهيب قال سمعت موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن البصري بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد الحصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه الناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه نائم فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليه فقال ما زال بكم الذي رأيتم من صنعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلى الصلاة المكتوبة أخبرنا محمد بن بشار قال أنبأنا إبراهيم بن أبي كثير قال حدثنا محمد بن مسلم كثير قليل عندكم عن سعد بن إسحاق بن كعب بن رجع عن أبي عن جدي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في مسجد بني عبد الأشهر فلما صلى قام ناس يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت باب قيام الليل أخبر محمد بشار قال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام أن لقي ابن عباس فسأله عن الوتر فقال ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال عائشة بإيدها فسلها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليه فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها إني نهيت أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا نهيتها نعم أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأمر فيها إن مضي فأقصدت عليه بجامعي فدخل عليه فقال يا حكيم من هذا معك قلت سعد بن هشام قلت من هشام قلت ابن عامر فترحمت عليه وقالت نعم المرء كان عامر فقال يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أليس تقرأ القرآن قال قلت بلى قالت فإن خلق النبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن فهممت أن أقوم فبدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام نبي الله صلى الله عليه وسلم قالت أليس تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله عز وجل فرض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامه ومسك الله عز وجل خاتمة 12 شهرا. ثم أنزل الله عز وجل التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة. فهممت أن أقوم فبدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه في الليل فيتوضأ ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة يجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعها ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم ثم يصلي ركعتين في تلك 11 ركعة. يا بني فلما أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللحم أوتر بسبع صلى ركعتين وهو جالس بعدما صلى فتلك 9 ركعات. يا بني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة حتى أن يقوم عليها وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض أو وجع صلى من الناس 12 ركعة. ولا أعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة كاملة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثه فقال صدقت أنا إني لو كنت أدخل عليك لأتيتها حتى تشافيها لمشافعة. قال أبو عبد الرحمن كذا وقع في كتابي ولا أدري ممن الخطأ في موضع وتره عليه الصلاة والسلام. باب سواد من قام رمضان إيمانا واحتسابا. أخبر قتيبة عن مالك عن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن يوري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبر محمد إسماعيل أبو بكر قال حدثنا الله محمد وأسماء لي أسماء قال حدثنا جويري عن مالك قال قال الزهري أخبرنا مسلم بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن يوري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب قيام شهر رمضان. أخبر قتيبة عن مالك عن هشام عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى لصلاة الناس ثم صلى من القبيلة وكسر الناس ثم جمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال قد رأيت الذي سمعته فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن أفرغ عليكم ذلك وذلك في رمضان. أخبر عبيد الله مستعيد قال حدث محمد بن فضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن الكتاب قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي 7 من الشهر فقام بنا حتى ذهب سدوس الليل ثم لم يقم بنا في السادسة فقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلت يا رسول الله لو نفذتنا بقية ليلتنا هذه. قال إن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة ثم لم يصلي بنا ولم يقم حتى بقي 3 من الشهر فقام بنا في الثالثة وجمع أهله ونساءه حتى تخوفنا نفسنا الفلاح. قلت وما الفلاح؟ قال الزحوف. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثنا معاوية بن زياد أبو طلحة قال سمعت عمان بن بشير على منبر حمص يقول قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة 27 حتى ظننا أن ندرك الفلاح وكانوا يسمونه السحور. باب التقريب في قيام الليل. أخبر محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزناد عن أعمش عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه 3 عقد يضرب على كل عقدة ليلا طويلا أي يرقد فيستيقظ فذكر الله حدث عقدة يتوضأ حدث عقدة أخرى فيصلى حدث العقد كلها فيصبح طيب النفس نشيطا إلا أصبح خبيث النفس كسلان. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جميعا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى اصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في اذني. اخبر عمرو بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن النبي عليه الصلاه والسلام ان رجلا قال يا رسول الله ان فلان نام عن الصلاه البارحه حتى اصبح قال ذاك الشيطان بال في اذنيه. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثنا القعقاع عن أبي صالح بن هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظ زوجها فصلى فإن أبى نضح في وجهه الماء. أخبر قتيبة قال حدث الليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن الحسين أن الحسين أن علي حدث عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم فرقاه وفاطمة فقال ألا تصدون؟ قلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثها بعثها. فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعت وهو مدبر يطلب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد عن ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمرو قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا حكيم وحكيم بن عباد بن حميد عن محمد بن مسلم بن شهاب عن علي بن حسين عن أبي عن جده علي بن أبي طالب قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة من الليل فإيقظنا للصلاة ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل فلم يسمع لنا حسنا فرجع إلينا فإيقظنا فقال: وما فصليا؟ قال: فجلست وأنا أعرق عيني وأقول: إنا والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا، إنما أنفسنا بيد الله، فإن شاء لبعثنا بعثنا. قال: فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ويضرب بيده على فخذه: ما نصلي إلا ما كتب الله لنا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. باب فضل صلاة الليل. أخبر قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن وابن عوف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة في صلاة الليل. أخبرنا سويد بن نصر قال أبان عبد الله قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية أنه سمع حميد بن عبد الرحمن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان المحرم. أرسله شعبة بن الحجاج. فضل صلاة الليل في السفر. أخبرنا محمد بن قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن مسعود قال سمعته ربيعية عن زيد بن الضبيان رفعه إلى أبي زرع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبون الله عز وجل: رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينه فمنعهم فتخلفهم، رجل بأعقاب فأعطاه سبا لا يعلم بعقليته إلا الله عز وجل والذي أعطاه، وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقوني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأخذوا صفي حتى يقتل أو يفلح له. فهو وقت القيامة. قال محمد بن إبراهيم المصري عن بشر هو المفضل قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليل عن أبي عن مسروق قال قلت لعائشة: أي الأعمال أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: فأي الليل كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ. ذكر ما يستفتح به القيام. حتى أخبر عصمة بن الفضل قال حدثنا زيد بن حباب عن نواية بن صالح قال حدثنا الأزهر بن سعيد عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة: بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل؟ قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد وقبله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويردد عشرا ويستغفر عشرا، يقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، أعوذ بك بالله من ضيق المقام يوم القيامة. يوم القيامة. أخبار سويد بن نصر قال أبان عبد الله معمر الزهري عن معمر بن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أسمعه إذا قام بالليل يقول: سبحان الله رب العالمين الهوي، ثم يقول: سبحان الله وبحمده الهوي. أخبار قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الأحول عن سليمان بن أبي مسلم عن طاووس عن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ذهب إلى وقال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق، لك أسلمت عليك توكلت وبك آمنت، ثم ذكر قتيبة كلمة معناها: وبك خاصمت وإليك حاكمت، اغفر لما قدمت وما أخرت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخبرنا محمد بن سلمة قال أبانا بن قاسم عن مالك قال حدثني مخلمة بن سليمان عن كريم أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بعد عيد ميمونة أم المؤمنين وإخوانته فاضطجع في عقد الرسالة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبل وقبل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يستحمله مع وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى ابتداء شده معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنعت فذهبت فقمت إلى جدي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدين على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين. فما يفعل إذا قام من الليل من السواك؟ أخبر عفو بن عبد محمد بن سنة عن عبد الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش وحصين عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوف شفاه باستواك. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن حصين قال سمعت أبا وائل حدثنا عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف شفاه باستواك. ذكر الاختلاف على أبي حصين عثمان بن عاصم في هذا الحديث. أخبرنا عبيد الله مستعين عن إسحاق بن سليمان على أبي سنان عن أبي حصين عن شقيق عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. أخبر أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال أبانا إسرائيل عن أبي حصين عن شقيق قال كنا نؤمر إذا قمنا من الليل أن نشوص أفواهنا بالسواك. باب بأي شيء تستسبق صلاة الليل. أخبرنا عباس بن عبد العظيم قال أبانا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسبق صلاته وقالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته وقال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلفون اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بما كانوا فيه يختلفون. أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن وهب عن يونس عن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت وأنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أركبن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة حتى أبى فعله. فلما صلى صلاة العشاء وجد عتمة اضطجع هوية من الليل ثم استيقظ فنظر في أفقه فقال ربنا ما خلقت هذا باطلا حتى بلغ إنك لا تخلف الميعاد. ثم أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه فاستل منه سواك ثم أفرغ في قدر من إداوة عندهما فاستل ثم قام صلى حتى قلت قد صلى قدر ما نام ثم اضطجع حتى قلت قد نام قبل ما صلى ثم استيقظ فعل كما فعل أول مرة وقال مثل ما قال. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث نمرات قبل لا أبو ذكر الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. أخبرنا أصحاب إبراهيم قال أبانا يزيد قال أبانا حميد عن أنس قال ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل مصليا إلا رأيناه ولا نائم ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدث حجاج قال قال ابن جريج عن أبي أخبر أن أبي مليكة أن يعلى بن مملك أخبره أن مسألة مسألة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي العتمة ثم يصلي ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل ثم ينصرف ويأخذ مثل ما صلى ثم يستيقظ من ذلك فيصلي تلك ما نام وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح. أظن تكون أنا حافظ عليه تكون العشرين مضبوطة عندكم تكون. أخبار قتيبة قال حدث ليس عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأله وسأله وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة فقال ما لكم وصلاته؟ كان يصلي ثم ينام قبل ما صلى ثم يصلي قبل ما نام ثم ينام قبل ما صلى حتى يصبح ثم نعتت له قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. ذكر صلاة النبي الله داود عليه السلام في الليل. أخبار قتيبة قال حدث سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما يفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. ذكر صلاة النبي الله موسى عليه السلام ذكر الاختلاف على سليمان التيمي فيه. أخبر محمد بن عبد الحق قال حدثنا معاذ بن قال قال أبانا حمد بن سلمة عن سليمان التيمي عن سالم عن أنس مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت ليلة أصلي بي على موسى عليه السلام عند الكثير الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. أخبرنا بن عباس محمد قال حدثنا يوسف محمد قال حدثنا محمد بن سلمة عن سليمان التيمي وسالم عن يمكن تكون ثابتة، يعني هي كثير مرة معنى ثابتة أصح من ثابت، لأنه ثابت يصير منقطع الحديث. عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت على موسى عليه السلام عند الكتيب الأحمر والقائم والصلاة. قال أبو عبد الرحمن: هذا أولى بالصواب عندنا من حديث معاذ بن خالد، والله تعالى أعلم. أخبر أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدث حماد السلام قال أنبأنا ثابت وسليمان التيمي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت على قبر موسى عليه السلام وصلي في قبره. أخبر علي بن مخشر قال حدثنا عيسى عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. أخبر أحمد بن عامر قال حدثنا معتمد عن أبيه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي مر على موسى عليه السلام وصلي في قبره. أخبرني أحد وحبيب بن عربي وإسماعيل بن مسعود قال: لا حدثنا المعتمد قال: سمعت أبي قال: سمعت أنس يقول: أخبرني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي مر على موسى عليه السلام وصلي في قبره. أخبرني قتيبة قال حدثنا ابن أبي علي عن سليمان عن أنس عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة أسري بي مررت على موسى وهو يصلي في قبره. باب إحياء الليل. أخبر عمرو بن عثمان عن سعيد بن كثير قال حدثنا أبي وبقية قال: حدثنا ابن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال أخبر عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن خباب بن أرد عن أبي وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كلها حتى كان مع الفجر، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جاءه خباب فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل إنها صلاة راغب وراها، سألت ربي عز وجل فيها ثلاثة خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي عز وجل أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل أن لا يضرب علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يلبسنا شيعا فمنعانيها. الاختلاف على عائشة في إحياء الليل. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا شفاعة عن أبي يعفور عن مسلم عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا دخل ذي العشر أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل وأيقظ أهله وشد الإزار. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا صديقا فقلت يا أبا عمرو حدثني ما حدثتك به أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخره. أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن زهير بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قال: فأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصبح ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان. أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن هشام قال: أخبرنا أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة لا تنام. فذكرت من صلاتها فقال: ما عليكم بما تطلقون؟ فالله لا ينظر الله عز وجل حتى تملوا، ولكن أحب الدين إلي أحب الدين إلي ما داوم عليه صاحبه. أخبرنا عمران بن موسى عن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال: ما هذا الحبل؟ فقال: رجلي ندى تصلي فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوا ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد منصور اللفظ لا عن سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وتأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا صالح بن مهران وكان ثقة قال حدثنا عمر بن عبد السلام عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تبلع يعني تشقق قدمه. كيف يفعل إذا افتتح الصلاة القائمة وذكر الثلاث الناخية عن عائشة لذلك؟ أخبرها قتيبة قال حدث عثمان عن بديل وأيوب عن عبد الله الشقيق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. أخبر عبدة بن عبد الرحيم قال: أبانا وكيع قال حدثني يزيد بن إبراهيم عن سيرين عن عبدان الشقيق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قائما وقاعدا فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما فإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. أخبر محمد بن سلامة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد وأبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالس وما يقرأ وهو جالس فإذا بقيت قراءته قدم يكون 30 أو 40 أهل قال فقرأ وهو خائف ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنا عائشة بن يونس قال حدثني هشام بن عروة عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حتى دخل في السن فكان يصلي وهو جالس يقرأ فإذا غدر من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأ بها ثم ركع. أخبر زياد بن أيوب قال حدثني أبو عبيدة قال حدثني ابن أبي هشام عن بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الإنسان 40 آية. أخبر عمرو بن علي عن عبد الأعلى قال حدثني هشام عن الحسن عن سعد بن هشام بن عامر قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها قالت من أنت؟ قلت أنا سعد بن هشام بن عامر. قالت رحم الله أباك. قلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وكان. قلت أجل. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل صلاة العشاء ثم يأوي إلى الفراش فينام فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى ظهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فيصلي 8 ركعات يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ويؤثر بالركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه فربما جاء بلال فأذنه بالصلاة قبل أن يوفي وربما يوفي وربما شككت أوفى أو لم يوف حتى لا وربما شككت أوفى أو لم يوف حتى يؤذنه بالصلاة فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أذن ولحم ولوح فذكرت من لحمي ما شاء الله أو فذكرت من لحمي ما شاء الله قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الناس العشاء ثم يأوي إلى فراشه فإذا كان جوف الليل قام إلى ظهوره وإلى حاجته فتوضأ ثم يدخل المسجد فيصلي 6 ركعات يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يوتر ركعة ثم يصلي ركعتين ورجال ثم يضع جنبه وربما جاء بلال فأذنه بالصلاة قبل أن يكفي وربما أوفى وربما شككت أوفى أم لا حتى يؤذنه بالصلاة قالت وما زال تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحم ولا لحم؟ عندي لحم بالضبط لحم ولحم يعني مضبوطة بالوجهين عندي هي تبدأ تشوفها شوفها بالنهاية. فما زالت تلك صلاة تلك صلاة صلاة نعم لأنه وجه خبر زال نعم صح صلاة صح نعم فما زالت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب صلاة القاعد في النافلة وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك. أخبر عمرو بن علي عن حديث أبي عاصم قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثني أبو إسحاق عن أسود عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع من وجهه وهو صائم وما مات حتى كان أكثر صلاته قاعدة يمكن أكثر كما ثم ذكرت كلمة معناها إلا المكتوب وكان أحب العمل إليه ما دام عليه الإنسان وإن كان يسيرا. قال فوزوس رواه عن أبي إسحاق عن أسود عن أم سلمة أخبرنا سليمان مسلم ضابط سلام بس أظن هي سلم البلخي إذا حدا بشكل ما يكون أحسن. قال حدثت نظر قال أبانا يونس عن الإسحاق عن الأسئلة عن أبي سلمة قالت ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاة ذلك إلى المكتوب خلفه شعبة وسفيان وقال عن الإسحاق عن أبي سلمة عن أبي سلمة. أخبر إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد عن شعبة عن الإسحاق قال سمعت أبي سلمة عن أبي سلمة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يمكن أكثر كما صلاته قاعدا إلا الفريضة وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل. أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أبي سلمة قالت والذي نفسي بيده ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر يعني وإن كانت تامي يعني عم يعتبرها تامي لأنه كان رسول الله أكثر صلاته هيك يعني هي على ذلك فاعتبر ناقصة ب بالفتح كان أكثر صلاة قاعدة المكتوبة، كان أحب العمل إليه ما دام عليه، وإن قل خلف عثمان بن أبي سليمان فروى عن أبي سلمة عن عائشة. يجوز بباب سلم ذاكرة. أخبار حسن محمد عن حشاش عن ابن جبيش قال أخبار عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت حتى كان يصلي كثيرا في صلاته وهو جالس. أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد بن جبير قال أنبأنا الجريري عن عبد الله بن الشقيق قال قلت لعائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. أخبرنا قتيبة عن مالك عن شهاب عن سائل يزيد عن مطلب بن أبي وداعة عن حفصة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي قاعدا يقرأ بالسورة فيرتدها حتى تكون أطول من أطول منها. لأبو فضل صلاة القائمة على صلاة قاعدة. أخبر عن بيت الله مستعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور عن إلال بن يساس عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فقلت حدثت أنك قلت إن صلاة القاعدة على الأسفل من صلاة القائمة وأنت تصلي قاعدة؟ قال أجل ولكني لست كأحد منكم. فضل صلاة القاعدة على صلاة النائم. أخبر حميد بن مسعد عن سفيان بن حبيب عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين قال فعلت النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلي قاعدة قال من صلى قائمة فهو أفضل ومن صلى قاعدة فله نصف أجر قائمة ومن صلى نائمة فله نصف أجر قاعدة. باب كيف صلاة القاعدة. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن حفص عن حميد عن عبد الله الشقيق عن عائشة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متبرعا. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحد رواه الحديث غير أبي داود وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ والله تعالى أعلم. باب كيف القراءة بالليل. أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل يجهر أم يسير؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما جهر وربما أسر. حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح. فضل السر على الجهل. أخبرنا أبو محمد بن بكان بن بلال قال حدثنا محمد عن ابن سمير قال حدثنا يزيد عن ابن واقف عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة والذي يمسك بالقرآن كالذي يمسك بالصدقة. باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة الليل. أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن مستوري بن أحمد عن صلة بن جفر عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى فقلت يركع عند المئتين فمضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فافتتح النساء فقرأ ثم افتتح آل عمران فقرأ يقرأ متبسما إذا مر بآية فيها تسبيح وسبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ يتعوذ ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو القيام ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده فكان قيامه قريبا من ركوعه ثم سجد فجعل يقول سبحان ربي الأعلى فكان سجوده ما عم يسمع سو كانوا بس ما عم يسمعوا يلا حتى ما يصير شوشة نوقف هون حتى ما يصير شغب وشجار وعيام نقف لما أجل ضل مضلح وقال إن حسين السلام إذا مر بآية فيها تسليم وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ يتعوذ ثم رفع فقال سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو القيام ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده فكان قيامه قريبا من الركوع ثم سجد فجعل يقول سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من الركوع. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن محمد المغربي ثقة قال حدثنا علاء بن حجية عن عمرو بن مرة عن فتحة بن يزيد الأنصاري عن حبيب أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما ثم جلس يقول ربي يغفر لي ربي يغفر لي في كما كان قائلا ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلى كما كان قائلا ثم صلى الا اربع ركعات حتى جاء بلال من الغداء. قال ابو عبد الرحمن هذا الحديث عليه مرسل وطلحه بن يزيد اعلم سمع حديث شيئا وغيب العلاء بن شيئا. قال في هذا الحديث عن طلحه عن رسولين عن حذيفه. باب كيف صلاة الليل. أخبر محمد بشار قال حدث محمد زاهر عبد الرحمن قال حدث شعبة عن يعلى بن عطاء أن سمع علي الأزدي أن سمع عن عمر حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثل مثل. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث في خطأ والله تعالى أعلم. مشهور صلاة الليل مثل. أخبر محمد قدامة قال حدث جرير عن منصور عن حبيب عن طاووس قال قال ابن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة. أخبر عمرو بن عثمان محمد بن صدقة قال حدث محمد بن حق عن الزبيدين عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.